بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوصايا. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. قال: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. وقال الزهري رحمه الله: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك 1000 شيئا؟ وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتعها، فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. قال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. الشاهد من ذلك من خلال هذه الروايات ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله هو صحة الوقف في المنقولات، صحة الوقف في المنقولات، وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. فقال صحة وقف المنقولات خلافا لمن قال أنه لا وقف في المنقولات. وذكر قال الزهري رحمه الله: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين. يبقى ربح 1000، يبقى يعمل في 1000 جنيه في تجارة وغير ذلك، ويترى ربح هذا المال حينفقه للمساكين والأقربين، هو أوقف 1000 دينار. يبقى الشاهد من كده ده الصامت، أو هذا هو الصامت. الصامت يقصد به الذهب والفضة، المال يعني يقصد به العروض، هو ما عدا المال يعني ما عدا النقد من المال. العروض هي مال يعني أشياء بتقوم، سواء نقول هذه عروض تجارة، يبقى سواء كان في سلعة غذائية أو أدوات كهربائية أو غير ذلك، يعني مما يتجر فيه الناس، دي عروض تجارة، عروض تجارة، يبقى دي أشياء بتقوم. غير لما نقول النقد اللي هو المال يقصد به اللي هو الصامت. يبقى لو كان أوقف هذه 1000 جنيه في سبيل الله وأعطاها لإنسان يتجر فيها، وربح هذه 1000 بتنفق على المساكين، يبقى هو أوقف 1000، يبقى ده أوقف هذا الصامت، أوقف هذا المال وبيتجر به التاجر، وربح ذلك ينفقه على المساكين والأقربين. ده الشاهد من الكلام، والشاهد من إيراد كلام الإمام الزهري رحمه الله في هذه المسألة. يبقى وقف الصامت، وقف النقود، يبقى جائز. يبقى إنسان كده أخرج مبلغ من المال وأعطاه لتاجر يتجر فيه، ويبقى على ذلك 1000، يبقى بتدور، وربحية هذه 1000 يقوم بإنفاقه، يبقى أمسك كأنه أمسك الأصل، ونقول على ذلك ما الغلة التي تخرج من 1000 قام بإنفاقها في المصالح التي حددها. يبقى دي صورة جائزة، صورة جائزة، ليست بالحتم أن تكون أن يكون الوقف في المال العقاري واللي هو الأشياء الثابتة، ولكن جاز أيضا أن يكون في الصامت. وأيضا هذه الرواية التي ذكرها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها. يبقى الرجل ده أساسا مهتمش بهذه الفرس وقام بعد ذلك ببيعها، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم امتعها، يبقى أحد المشترين، فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. الشاهد من كده أن عمر رضي الله عنه أوقف ذلك الفرس، أوقف ذلك الفرس. يبقى وقف الدواب والكراع اللي هي جميع الخيل بصفة عامة والعروض والصامت، يبقى كما أوقف كده الصامت اللي هو مبلغ من المال، وريع هذا المبلغ ينفق على في مصالح التي حددها، على فقراء، على مساكين، على أقربين، يبقى على ذلك جاز وقف الصامت، وبالتالي جاز وقف العروض، لأن العروض هي عبارة عن مال لكنها ليست نقدية، ولكن ده أشياء بتقوم، يبقى دي أشياء مالية. أيضا وقف الدواب والقراع جميع الخير بصفة عامة والدواب، وهذه كما أوقف عمر رضي الله عنه هذا الفرس وقبله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوقف، صحة الوقف في المنقولات، دواب، قراع، عروض، صامت، يبقى دي جاز الوقف فيها بنبق الأصل، وإن كانت يعني لها ريع أو غلة تخرج منها يبقى نقوم بإنفاق هذا الريع أو تلك الربحية فيما في المصالح التي حددها، في الفقراء والمساكين وما حددها. ثم ذكر الباب التالي، باب نفقة القيم للوقف. قال باب نفقة القيم للوقف. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نساء ومونة عاملي فهو صدقة. وأيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا. يبقى نفقة القيم للوقف، يبقى حاله حال الأجير اللي هو ناظر الوقف، يبقى ناظر الوقف، يبقى نفقة القيم أي من يقوم على هذا الوقف، يبقى ناظر الوقف أو العامل على هذا الوقف له أن يأخذ نفقة، له أن يأخذ نفقة. هذا كلام سبق أن احنا تكلمنا فيه، ولكن ترجم له الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة الخاصة. قال باب نفقة القيم للوقف أي مشروعية أجرة العامل على الوقف. بدا عامل يبقى أو ناظر الوقف ده، يبقى يا ترى نحدد له أجرة، نحدد له أجرة يعني زي مسألة الزكاة والعاملين عليها، يبقى دول أساساً ممن يستحق الزكاة العامل عليها. الإمام بيعين فلان للقيام بجباية الزكاة، قد يكون غنيا ولكن هو يأخذ من مال الزكاة كأجرة العمال، عمالة كأجرة العمالة، يبقى يأخذ أجرة هو العاملين عليها. ده طبعا كما بينا قبل ذلك في الزكاة العاملين عليها ده لابد يكون من تعيين الإمام، غير لما إنسان بينتدي بنفسه لكي يقوم بجباية الزكاة من الناس ثم يقوم بتوزيعها. يا ترى ده من العاملين؟ لا، من العاملين عليها، يبقى ده بتعيين الإمام غير التطوع. لما بيتطوع الإنسان يتطوع في جباية الزكاة ومثلا إنفاق الزكاة على الفقراء، يبقى ده تطوعا. العامل عليها يبقى لازم يكون بتعيين الإمام. البعض بيتأول هذه المسألة، هو من العاملين عليها وبالتالي ممكن يأخذ يعني ما يشتهي من ذلك. نقول لا، انتبه كده، ما عصي الله إلا بالتأويل، لكن العاملين عليها ده بيكون بتعيين الإمام ويحدد له أجرة. الشاهد من كده ان الأجرة دي بيستحقها من مال الزكاة، من مال الزكاة حتى لو كان غنيا. يبقى لا تستحق الزكاة لغني او صدق الغني الا الخمسة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان عميل عليها، ان كان يبقى هو مش فقير، لكن هو بيأخذ مقابل الأجرة. الأجرة بتأخذ من نفس جنس هذا المال، نفس جنس هذا المال. فهنا ايضا يبقى ده وقف، وفي نظر وقف عمال، يبقى على ذلك لو عمل تطوعا له ذلك، لكن لو أخذ الأجرة يبقى هذه أجرة صحيحة، يبقى أجرة العامل على الوقف أو الناظر على الوقف. لذلك قال نفقة القيم للوقف، نفقة القيم للوقف. وذكر الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نساء ومؤنة عاملي فهو صدقة. لا نورث ما تركناه صدقة، وده حكم خاص بالأنبياء. قال ما تركنا لا نورث ما تركناه صدقة، يبقى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من متاع يبقى ده صدقة لا يقسم على الورثة. قال لا يقتسم ورثتي، مع أنهم لا يرثون، لكن قال ورثتي على أساس لا باعتبار هذا المسمى أنه لو مات وترك يبقى عصبة أو ذرية أو أزواج يبقى دي ورثة، دول ورثة. فقال لا يقتسم ورثاته. يبقى يقصد بورثة يبقى من كان حيا من هؤلاء الأقارب بعد موت يعني هذا الإنسان. قال دينار وانا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومونة عاملي فهو صدقة. وده شاهد من كلام ما تركت بعد نفقة نسائي، يبقى نساء يأخذون النفقة نفقة العام، ومؤنة عاملي اللي هو بيعمل بقى هو أجرة العامل، هو أجرة العامل على ذلك، مع ان ده المال ده لا يقدر يعني ده ليس مال ميراث كده هيقسم، ولكن يبقى ده العامل على هذا الأرض، يبقى حالها ايه؟ انها اصبحت الآن يبقى موقوفة، اصبحت موقوفة، يبقى وقف هذه الأرض. يبقى بعد نفقة الزوجات يأخذون النفقة يستحقون النفقة وأونة العامل، وأونة العامل هي أجرة العامل، يبقى ده الشاهد منها وأونة عاملي ويعمل في هذه الأرض. يبقى نفقة القيم يبقى للوقف اللي هو العامل على الوقف له نفقة. وهنا أيضا كما في الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه اشترط في الوقف أن يأكل من وليه، يبقى يطعم من هذا الوقف من وليه ومن قام بنظارة هذا الوقف، من قام بالعمالة في هذا الوقف، ويؤكل صديقه غير متمول مالا. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. قال إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. قال وأوقف أنس رضي الله عنه دارا فكان إذا قدم نزلها، وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ولا مضر بها، غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وقال ابن عمر رضي الله عنهما نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله. ثم ذكر رواية عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسر فله الجنة فجهزته، قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقفه لا دناء على من وليه أن يأكل، وقد يليه الواقف وغيره، فهو واسع لكل، فهو واسع لكل. فبيذكر هنا إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، يبقى حفر بئر كده لكي للمسلمين لكي يشربوا منها، هل يا ترى هو يشرب من ذلك؟ يشرب من ذلك، وده ليست فيها عودة في الصدقة ولم يعد في صدقته، ولكن هو أحد المسلمين، هو أحد المسلمين. أوقف أنس دارا فكان إذا قدم نزلها، يبقى نقول هذه أوقف الدار دي لمن لم يكن له مكان يأوي فيه، إذا نزل ضيفا في ذلك المكان ولم يكن له مكان يأوي يبقى يسكن في هذه الدار يمكث ثم يرحل. فإذا نزل أنس بن مالك وليس له مكان يأويه يبقى ينزل في تلك الدار، لأن هي أساسا أوقف هذه الدار لمثل ذلك الأمر، لمثل هذا، يبقى دي أساسا يبقى ليس فيها عودة في الصدقة ولكن له ذلك الأمر كأحد الناس. يبقى لو إنسان أوقف كده دارا أتى بقطعة من الأرض وبنى عليها دار، والدار دي للضيافة يبقى لإقراء الضيف، يبقى نزل في هذا المكان وليس له موضع يقطن فيه ويسكن فيه هذه الفترة، فترة الضيافة، يبقى بينزل هنا لأن هذه الدار ما أنشأت إلا لذلك وبنيت إلا لذلك، فإن نزل هو في هذه الدار في هذه البلدة أو المكان وليس له ما يسكن فيه، يبقى ممكن هو حاله كحال الأضياف أيضا بيسكن، يبقى هذه ليست من باب العودة في الصدقة. تصدق الزبير بدوره وقال مردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، وإن استغنت بزوج فليس لها حق. يتصدق بدور كده وقال للمردودة من بناته أن تسكن، يبقى لا ضرر ولا ضرار، لا يضر بها وغير مضر لهذا الأمر، فإن استغنت بزوج فليس لها حق، يبقى هو جعل الدور دهيت. ولكن إذا مثلا بنت طلقت أين تذهب؟ يبقى أين تذهب؟ يبقى ليس مكان حيويها، يبقى تعود إلى دار أهلها، فكانت هذه الدار المردودة من بناته، فإن استغنت بزوجه فليس لها حق، إن تزوجت خلاص هي بتنتقل إلى بيت زوجها، لكن هي طلقت أو مات الزوجة ليس لها مأوى، يبقى هذه بتعود وتسكن غير مضرة ولا مضر بها، فاستغنى بزوج فليس لها حق. الشاهد من كده هو أوقف هذه الدور وانتفع بها سواء بشخصي أو انتفع بها مثلا الأبناء وغير ذلك. قلنا ليه؟ لأنه أوقف هذه الدار واشترط هذه الشروط. جعل ابن عمر رضي الله عنهما نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله، يبقى ده من ميراثه وجعله كده لذوي الحاجات، يبقى أوقفوا على طائفة معينة، أوقفوا قال لذوي الحاجات سكنى، هي سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله، من آل عبد الله، يبقى نقول الصبيان والبنات، يبقى لكنه حدد يعني أسرة معينة هي التي أوقف عليها هذا الأمر. قلنا حتى إذا يعني ماتت أفراد هذه الأسرة بيعود بعد ذلك إلى جميع المسلمين. ثم ذكر أيضا رواية عن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن لما حوصر بقى في هذه الفتنة العظيمة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه وارضاه، فبدأ يذكرهم يعني يذكرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روم فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته، قال فصدقوه بما قال. إن لأن التنين السابق كفر عثمان رضي الله عنه وارضاه، طب ده ليه الجنة؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، يعني بشره بالجنة وقال من فعل كذا له الجنة، من فعل كذا له الجنة، وهو قام بهذه الأعمال فصدقوه. لكن يعني هم يعني الخوارج دول أخذوا هذا القرار بقتل عثمان رضي الله عنه. يبقى هو لما بيتحدث بذلك ليس من باب الاستطالة ولا المفاخرة، ولكن هو بيتحدث بنعم الله عز وجل ويذكر القوم بهذه المناقب التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأخذون قرار بقتل بعد ذلك؟ كيف تقتلون هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة في أكثر من موضع، يعني في أكثر من موضع، يدام العشر مبشرين بالجنة وبشره بالجنة في هذه المواضع التي ذكرها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من كده يبقى هو أوقف حفر هذه البئر، فكان دلاؤه كدلاء المسلمين، يعني أرض يعني بيستفيد من هذا الماء كاستفادة أي إنسان من المسلمين، يعني هو بناء وقف الله سبحانه وتعالى خلاص خرجت من ملكي، لكن هو ترى يستعمل ما فيها من ماء، يستعمل كأحد المسلمين، يبقى المسلمون يستعملون المال الماء هو يستعمل أيضا ذلك الأمر، انتفع بهذه الأرض يبقى انتفع أيضا كغيره من الناس، كغيره من الناس واحد الناس، يبقى لما خرجت كده من ملكي خلاص، يبقى لا يقول كانت هذه أرض ملكي، الأرض خلاص خرجت من ملكي أو هذه البئر خرجت من ملكي، فهو أحد المسلمين في الاستفادة من هذا الماء أو من هذه الأرض. قال اشترط لنفسي مثل دلاء المسلمين. فقال عمر في وقف لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره، اشترط الشرط ده وده شرط معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عمر رضي الله عنه في ذلك، وقد يليه الواقف وغيره، فهو واسع لكل، يعني ده أمر موسع مش مضيق كده. يبقى قال ولا جناع على من وليه أن يأكل سواء بقى الواقف أو غيره، ولو كان الواقف لا يجوز لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده شرط يعتبر، كل من ولي ذلك الواقف يطعم منه حتى لو كان الواقف ذاته هو الذي قام بنظار ذلك الوقف أو العمل في ذلك، له أن يأكل لهذا الشرط، لهذا الشرط يدخل كل العموم تحت هذا الشرط الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز، قال نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز، يعني بيطلب الأجرة، الأجرة اللي هي الثواب، يعني ثواب ذلك العمل. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار ثمنوني بحائطكم، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يبقى ده هو الحائط ده عشان يبني فيه المسجد، فقال ثمنوني بحائطكم ماذا تطلبون إلا الثمن ما يطلبونه في هذه الأرض، قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. يبقى إذا قال الواقف ده وقف أوقفوا الأرض وقلنا ده وقف مشاعر لأن كانت مجموعة كما بينا في ترجمة سابقة. قال يا بني النجار يبقى المجموعة هم ملكين هذه الأرض، يبقى جواز وقف المشاع، جواز وقف المشاع، ودي أرض مشاع على أساس مجموعة يملكون ذلك، يعني مجموعة يملكون ذلك، يبقى كل واحد دي جزء على المشاع من الأرض دي، فالمجموع على ذلك قالوا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يبقى أوقفوا ذلك المشاع. وكذلك جواز إذا قال الواقف نطلب ثمنه إلا الله فهو جائز، يعني ده قولة يعني صحيحة، لأنهم لا يطلبون الأجر والثواب إلا من الله تبارك وتعالى. يبقى ما تطوعوا بها تبرعوا بها أوقفوا الأرض دي مقابل إيه؟ فين يا ترى الثمن القيمة؟ لا يطلبون ذلك إلا من ربهم، يبقى ده قربة ويرجون فيها الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. ثم قال الباب التالي باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين عثر أي ظهر أعثرنا أي أظهرنا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن البداء فمات السامي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلا من أولياء السامي فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يبقى اللي هي أوصى وأقام الشهادة عليها فاثنان ذو عدل منكم يبقى الأصل كده أن شهادة المسلم طب يا ترى لو كان في صحبة رفقة كده ليس فيها مسلم يبقى ممكن غير المسلم يبقى يكون شاهدا على هذه الوصية لأن السامي يعني رحم الله لما رضي الله عنه لما مات كتب الوصية ولما مرض دسها في متاعي ثم أوصى إليهما توصيل المتاع ده إلى أهلي إذا مات توصيل المتاع ده إلى أهلي جزاك الله خيرا فعلى ذلك فتش هم في المتاع وجد هذا الجام فأخذ ذلك الجام وبالتالي يبقى دي كان وصية كأنه بمجموعة المنقولات فلما وصل إلى أهل السامي على ذلك نظروا إلى الوصية وأن هناك بعض المتاع قد فقد منها الجام ده منها هذا الجام فعلى ذلك الجام ده إناء يعني مخوص بالذهب إناء من فضة مخوصا من ذهب بإناء كده مطعم أم مموه بالذهب يعني ففقد ذلك فقالوا ما رأينا ذلك ما رأينا هذا الأمر فلذلك قال في هذه الرواية يبقى هي مفسرة للآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء يبقى ده كان لسه على الكفر هم كان لسه هم على الكفر مات السهمي بأرض ليس بها مسلم يبقى يا ترى ليه أقام الشهادة شهادة هؤلاء لأنه كما قال ربنا سبحانه اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ده مش غير كده يبقى ليس هناك مجال أين يأتي بشهادة المسلمين مفيش قال بأرض ليس بها مسلم وطبعا كان هو مسلما فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب. يبقى فين الإناء ده؟ مش موجود. قالوا ده المتاع اللي هو تركه. هو كان كتب الوصية وكتب فيها المتاع وده السهم المتاع. فعلى ذلك هم لما فتشوا في ذلك المتاع يبقى أخذوا بعض الحاجات منها. هذا الجام إناء كده من فضة مموه بالذهب أو مطعم بالذهب. فقالوا ما رأينا ذا؟ فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الجام بمكة بيباع، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي. لما شافوا الجام ده، طب انت جبتوه منين؟ فقالوا باعه لنا تميم وعدي. فقام رجلا من أولياء السهمين فحلف لشهادتنا أحق بشهادتهما وإن الجام لصاحبهم. فقالوا فيهم نزلت هذه الآية، وعارفين بعلامات ده الجام ده لصاحبهم. ونقولوا طب ما هو ممكن يختلط بغيره. لا، قام وحلف أن هذا الجام لصاحبه السهمين. فنزلت هذه الآيات، فنزلت هذه الآيات. وبعد طبعا إسلام هؤلاء قاموا برد هذه القيمة توبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب، آخر باب تحت كتاب الوصايا، باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا. فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته. قال فبيدر كل تمر على ناحيته. فعلت ثم دعوته فلما نظر إليه أغروا به تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول عظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلم والله البياضر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال عبد الله أغروا بي يعني هيجوا بي، فأغرينا بينهم العداوة البغضاء. يبقى يعني هيجوا بي، يعني نقول إن هم رفضوا هذا الكلام كما مرت الروايات قبل ذلك. إن غرماء لما قال يعني أن يأخذوا ثمار هذه النخل مقابل الدين، والثمار دي لا توفي الدين، فأبوا ذلك الأمر. وشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عندهم فأبوا ذلك الأمر، حتى يعني برك عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأدى جابر من الثمار للغرماء وبقيت أيضا يعني بقية من ذلك التمر. الشاهد من كده قضاء الوصي ديون الميت يعني كما فعل جابر رضي الله عنه بغير محض من الورثة. ما هو جابر والست بنات ست أخوات دول ورثة، هم دول الورثة، ورثوا هذه الحقيقة، ورثوا هذا النخل بما فيه من ثمار. ووجب أولا سداد الدين. كيف سداد الدين؟ يبقى حتى لو قام هذا الوصي بسداد الدين ولم يكن بمحضر من الورثة، هل الورثة لازم يكون حاضرين؟ لا. يعني على ذلك نقول طب فين باقي الورثة؟ هل يوافقون على ذلك أم لا؟ ده دين لابد أن يسدد وقام الوصي بذلك. يبقى حتى لو لم يكن بمحضر من الورثة، لأن جابر قال أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات دول أخوات جابر، ويبقى دولة أساسا الميراث. يبقى النخل ده أو المستندة يقسم على الورثة بالأنصبة. يبقى هو أدي رجل وست بنات، ست إناث، يبقى دول ورثة. ولكن هو جابر رضي الله عنه والذي قام بذلك الأمر وسدد من هذا النخل، سدد من ذلك النخل من غير محضر من الورثة. يبقى جاز هذا الأمر، جاز. يبقى كان ده الوكيل عنهم كلهم. يبقى ده وكلنا في مثلا هذا الشراء أو في هذا البيع أو في ذلك الدين. يبقى هو متصرف في هذا الأمر، تصرفه يبقى هيعتبر. يبقى هو لا يلزم هذا التصرف نفسه، ولكن أيضا هو ملزم للورثة لمن أنابوا في ذلك الأمر. قال قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. يبقى هذه رواية وإن جابر رضي الله عنه يعني قام بشأن أخواته كما هو معلوم، ولذلك تزوج بالثيب. يبقى لما تزوج جابر رضي الله عنه لم تزوج بكرا ولكن تزوج ثيبا حتى تقوم على شؤون أخواته، على شؤون أخواته. يبقى نقول ضحى بمصلحة الشخصية من أجل هذه المصلحة العامة في رعاية أخوات جابر رضي الله تبارك تعالى عنه. ده آخر الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوصايا. ذلك بينتقل لكتاب التالي وهو كتاب الجهاد والسير. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد والسير، ثم ذكر أولى الأبواب تحت كتاب الجهاد والسير. قال باب فضل الجهاد والسير، قال باب فضل الجهاد والسير. وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك والفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس الحدود هي الطاعة، قال ابن عباس رضي الله عنهما الحدود هي الطاعة. ثم ذكر رواية عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت لزادني، ولو استزدت لزادني. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا كنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ما أستطيع ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن فرس مجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات، إن فرس مجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. بيذكر لنا الإمام البخاري رحمه الله فضل الجهاد دائما كده، أي عمل يعني نقف على فضائله أو بمعنى آخر ثمار ونتائج هذا العمل، قلنا بيبقى حافز للإنسان، ده حافز للإنسان إن هو بيسعى جاهدا لإتمام هذا العمل للوصول إلى تلك الثمرة أو هذه النتيجة. الإنسان بيسعى دايما للأجر والثواب، بيسعى دايما للأجر والثواب. فالإنسان محتاج دايما كده إلى التذكير المستمر، إلى التذكير المستمر بفضل ذلك العمل وأيضا نتائج هذا العمل ثمار هذا العمل. قلنا نحتاج إحنا إلى التذكر دايما واحتاج إلى هذه المراجعة دايما. وذكر في أن الذكرى تنفع مؤمنين، إحنا عرفنا فضائل مثلا الوضوء، نرجع تاني أقرأ أنا مرة ثانية وأقف أيضا على هذه الفضائل، قلنا لكي يدخل هذا الأمر إلى داخل النفس، لأن ده الحافز كده اللي بيحرك الإنسان للاستمرار والاستدامة على ذلك الأمر. إن كان في نوع من أنواع الكسل أو القمول أو الفطور يبقى بيعود إلى النشاط مرة ثانية. لما أنا أقف على فضل هذا العمل، فضل الوضوء، فضل مثلا من توضأ وصلى ركعتين، فضل من توضأ ثم نام أو قال في نومه، يبقى ده الوضوء ليه فضل عظيم جدا، يعني ليه فضل. ده الإنسان لما يتوضأ في بيت يحصل الوضوء ويخرج لم يخرج إلا الصلاة، كل خطوة يخطو بها يرفع بها درجة تحط عنه خطيئة. بس الكلام ده لمين؟ إن توضأ في بيته وخرج لم يخرج إلا للصلاة. طب هو خرج للصلاة فعلا قاصد المسجد لكن لا يتوضأ في بيته. لا، الثواب ده معقود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيان لفضل الوضوء. ما كده كده انا هتوضى، يعني انا لما اذهب للمسجد من غير وضوء اتوضى، لكن انت فقدت هذا الثواب. يبقى انا ببقى حريص جدا ان اتوضى في بيتي، حريص جدا اتوضى في بيتي. ما انا لو انسان غير وضوء مش هيصلي الا بوضوء، لكن يا ترى اتوضى فين؟ اتوضى في البيت ولا في المسجد؟ يبقى الله لا اتوضى في المسجد وضوء خلاص، طالما جاب الاركان واستوى الشروط يبقى ده وضوء صحيح، اهو وضوء صحيح، لكن فقد الثواب ده. لكن لما الانسان يبقى على طهاره يتوضى في بيته ويبقى يحرص على ذلك، وبالتالي خرج للمسجد الصلاه لم يخرج الى الصلاه، كل خطوه يخطو بها يبقى ترفعه درجه وتحط عنه ايه خطيئه حتى يصل الى المسجد وهو في صلاه. ده هو كمان بالاضافه ان هو خرج من بيته متوضئا للصلاه فهو في صلاه حتى يصلي. لذلك ذكرنا ان هو لا يفرقع الاصابع ولا يشبك بين الاصابع لانه في صلاه، وان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن فرقعة الاصابع او تشبيك الاصابع في الصلاه، فهو في صلاه ايضا، ولو جلس في المسجد كده يعني حتى الخمس فهو في صلاه. يبقى دي كلها منن من رب سبحانه وتعالى. احنا لما الانسان يكون على صلى وجلس في مصلاه ولم يحدث ولم ينصرف، يبقى هناك ملائكة يدعون لهذا، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يقم ما لم ينصرف ما لم يحدث، يبقى المحافظة على الوضوء وهذا الفضل العظيم هيأتي منه ازاي او هيجلبه ازاي، يبقى بمسألة الوضوء. ده بالاضافة الى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كيف تتساقط خطايا ذلك الانسان مع قطر الماء لما ينفك من اعضاء الوضوء. يبقى نقول منها انا بحتاج انا دايما ان انا استرجع الكلام ده، احنا مش معلومة عرفناها ومعلومة مرت علينا، لكن انا بحتاج دايما كده اعود مرة ثانية. ده بيديني الهمة والحافز، يعطيني الهمة والحافز. لما ممكن انسان يبقى بالليل كده ممكن يكسل يفطر كده عن الوضوء ان ينام على وضوء، فنقول هو متعب مجهد. لكن انا لما استحضر الرواية بتاع براء بن عازب رضي الله عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ويت فراشك فتوضا وذكر الصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن ثم لتقل، وقال له في النهايه كده فان مات في هذه الليله مات على الفطره، مات على الفطره، فما فيش وقت ان انا ممكن اكسل. ما كسل انا هو في بكره؟ احنا عندناش كده، احنا عندنا احنا باللحظه اللي بنعيشها دي اخشى ان هو يعني ينصرف قلب الانسان عن هذه الطاعه، دي مساله. الامر الثاني لا نامن، يعني لا من قد تكون هذه اخر ليله حاوي فيها لفراشي، فلا اقول لك طب انا من بكره كده ان شاء الله تعالى ايه هحافظ على هذا الامر، هو ممكن يجي بكره. انت فين الامل الطويل اللي عندك ده؟ فين؟ احنا بنتعامل مع اللحظات دي اخر لحظات، كل لحظه بتمر علي انا تعامل معانا دي اخر لحظه، اخر لحظه يعني. انما مثلا هبدا العمل من بدايه الاسبوع او من غدا او من غد او غير ذلك، نقول لك لا. فيبقى انا ما يكن من ماس كسل او خمول او ارهاق، لكن انا اجاهد نفسي عشان احافظ على ذلك الامر، ما كذبش بنفسي ابدا ولا اغامر بها ولا اغامر. بس مساله محتاجه الى رؤيه. لما انا بنقرا الحديث دي اخاف كده، يبقى انا بينتبني نوع من نوع الخوف ان انا ما فعلتش كده، ما نمشي على وضوء، ونوع من الخوف ان الواحد يموت كده. انا عايز اموت على الفطره، مش انا عايز اموت على الفطره، اهو الطريق اهو، الطريق اهو، طب ايه اللي هيكلفني؟ يعني هتكلف ايه؟ يبقى هو ايه المجهود؟ هو مجهود يحتمل اساسا، بس هو ساعات بقى إيه نقول الكسل، فطور النفس الاماره بالسوء، كل دي اساسا يعني دواعي ممكن بتدفع الانسان هو يجعل ده من غد، يعني مش من النهارده، النهارده انت تعبان مرهق او غير ذلك، فيش مجال لحديث النفس في المساله، فيش مجال، يعني هموت على الفطره يبقى اهو الطريق اهو. واحنا بنسعى لكده، احنا انت بنسعى لايه؟ احنا بنسعى ان احنا نموت على عمل صالح، نسعى الى هذا الامر، الا كما قال لنا ربنا سبحانه حتى اذا جاء احدكم موت قال رب ايه؟ لولا اخرتني لاجل قريب فاصدق عن الصالحين، هو عايز ايه؟ بس فترة زمنية عشان يتصدق يعمل عمل صالح يموت عليه. طب ما احنا امامنا اهو، امامي الكلام ده اهو. فهي مجاهدة نفس يبقى في ثوابت كده، في ثوابت عندنا. يعني في ثوابت. يعني ما لا يصلح ان احنا ندخل النووي كده وانا غير متوضئ. خلاص الكلام ده نقول فات خلاص، يعني فات المناقشة فيه. فات حديث النفس فيه. يعني فات حديث النفس، يبقى دي ثوابت عندنا، يبقى الكلام اللي احنا بنتعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثوابت. يبقى كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه، هو قال لي وقال لك، يبقى الكلام ده مش خاص ببراء بن عازب رضي الله عنهما، لا، كما هو قال البراء بن عازب رضي الله عنه هو قال لي وقال لك. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال لك: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فتوضأ لك الصلاة، ثم تضيع شقك الأيمن، ثم لتقل. يبقى على ذلك فإن مت على الفطرة، يا ترى أنا ممكن يعني أتخلف بقى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، كرجل مسلم كده لا أتخلف، ده كلام مباشر كده من النبي صلى الله عليه وسلم إليه. كماذا تصنع بذلك الكلام؟ تخش بقى قال البراء بن عازب، هو قال البراء بن عازب وإيه؟ قال لي وقال لك، وقال لكل مسلم من المسلمين ولكل مسلمة من المسلمات، قال أنا ذلك القول. يبقى كأنه كده بالضبط: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك اصنع كذا. يبقى أنا أتخلف عن قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لا نتخلف. يبقى ده فضائل العمل دي دايما بتبقى عبارة عن حافز محرك للإنسان. عشان كده بحتاج أرجع تاني أقرأ عن الفضائل دي، أرجع تاني أقرأ عن الفضائل دي: فضائل الصلاة في جماعة، فضائل التسبيح، فضائل الذكر، فضائل الدعاء، كل ده بيبقى حافز. أنا أحتاج لذلك، مش أنا مر عليا وخلاص، لا، مرش عليا كده وخلاص، ده اللي بيمر علينا خلاص، ده بيبقى يدخل في البرنامج العملي، البرنامج العملي يبقى في أعمال اليوم، وبيحتاج أيضا إلى المراجعة. زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، استذكروا القرآن. يبقى التعاهد دايما كده، وإحنا يعني كما قلنا من قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكر تنفع، أنا بتنتفع بيها، لازم لابد أنك أنت على يقين أنا بنتفع، مع أن المعلومة عارفها، أنا عارف المعلومة، لكن بيبقى فيها وجه من أوجه النفع للإنسان، وجه من أوجه النفع. أقل ما فيها إحياء الذاكرة بتاعتي، يعني الذاكرة دايما إيه؟ بنحيي الذاكرة. يبقى ده أنا عارفها، أنت المعلومة اللي هتقولها ده أنا عارفها المعلومة، لكن فيها إحياء للذاكرة، إحياء للذاكرة. يبقى دايما كده احنا ننتبه ان فضائل العمل ده احنا بنحتاجه احتياج شديد جدا، مرة من بعد مرة، فترة من بعد فترة، عشان يبقى حافز ومحرك الانسان لفعل الطاعة، التزام الطاعة والمداومة والاستمرار عليها. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.